الجهاد طاعة من أعظم الأعمال قربة، ومعلوم أن الحسنات تذهب ما يقابلها من السيئات، فقد تكون في حق البعض حسنة الجهاد أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب، بل الجهاد سبب بتكفير الذنوب والآثام، كما قال جل وعلا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم الآية. ومن أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد، ومن أعظم أسباب تحقيق ولاية الله جل وعلا ومحبته أن يجاهد العبد، لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات، والله جل وعلا أعلم بنتيجة هذه الموازنة. المقصود من ذلك أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي للولي الصالح، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يعطي الله جل وعلا الكرامة لجمع من المسلمين، أو لفرد في جمع من المسلمين، لأجل ما ذكرت لك من الحال إذا كان على غير التقوى والإيمان ومتابعة السنة، أو الأخذ ببعض البدع. لهذا لا يغتر مغتر بما يحدث من ذلك، ويزن الأمور بموازينها، فمن نفى مطلقا فهو متجني لأنه لا علم له بذلك، ومن قبل مطلقا وجعلها دليلا على صلاح وطاعة وأنه لا أثر للعقائد ولا أثر للسنة في مثل هذه المسائل، هذا أيضا تجنى على الشرع وتجنى على نفسه، والعلم يقضي بما ذكرته لك في ذلك. مسألة الأخيرة وهي الثانية عشر: الواجب على المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعبه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، طلبا لمرضات الله جل وعلا، وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه: الجهاد في العلم، والجهاد في العمل والدعوة، أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته، أو إذا حضره المؤمن، أن يسعوا فيه طلبا لرضا ربهم جل وعلا، وأن لا يلتفت العبد مهما بذل، أن لا يلتفت إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات، بل بما هو دونها من الرؤى وربما الأحلام، ومن القصص والحكايات والأخبار، وأثر ذلك على إيمانهم سلبا أو إيجابا، ضعفا أم زيادة. وهذه الأمور نؤمن بها، يعني مسائل الكرامات نؤمن بها لأنها جاءت في النصوص، لكن العبد لا يتطلبها، لا يبحث عنها، كما ذكرت لك ربما كان الأكمل في حقه ألا تحصل له الكرامة، وربما كان الأكمل في حقه أن يبتلى، وربما كان الأكمل في حقه أن يذل ولا يعرف ما يقضي الله جل وعلا به في هذه المسائل. ومن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانا وتقوى ومتابعة للسنة وعمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومجاهدة لأعداء الله، حصل لهم من الابتلاء والفتنة ما حصل، كما حصل لإمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. فالجميع حصل لهم من البلاء والسجن والفتنة، يعني الصد والإيذاء ما حصل لهم، ومع ذلك هم أكمل ممن هم دونهم، ممن حصل لبعضهم من الكرامات فيما نقل بأسانيد ثابتة. بل ابن القيم رحمه الله طيف به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى السماء ووجهه إلى الأرض تنكيلا به، ومع ذلك ما ضره لا في وقته ولا فيما بعده، فالتراجم الطافحة بالثناء عليه، لأن هذه مسائل من الابتلاء التي يبتلي بها الله جل وعلا بعض عباده كيف شاء. فالمقصود من هذا أن الميزان هو متابعة السنة، الإيمان، تحقيق الإيمان والتقوى، متابعة طريقة السلف الصالح، قد يحصل معه إكرام وقد لا يحصل معه، يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء إذا، وقد يكون المبتلى أكمل ممن لم يبتلى. فالعبرة بلزوم منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح، فقد يبتلى من هو من أهل البدع، وقد يبتلى من هو من أهل السنة، وقد يبتلى العاصي المذنب، وقد يبتلى التقي الناصح، وهكذا. فإذا الميزان هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وملازمة طريقة السلف الصالح في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أوليائه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا الخطايا والآثام، وأن يمن علينا بالسداد في الأقوال والأعمال، إنه سبحانه على كل شيء قدير، وهو بالعفو جدير جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا إله لنا سواه ولا رب لنا غيره، لا إله إلا الله الحليم العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: أشكل عند قول الطحاوي حب الصحابة دين وإيمان، وذلك من جهة تسمية حب الصحابة إيمان، والحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا مشكل، وقد ذكر الشارح أنه مشكل على أصل الشيء، وهذا ظاهر أنه مشكل. وما من أحد يخالف السنة إلا ويقع في التناقض، لأن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة، أما الرأي فيختلف. الإنسان يرى رأيا اليوم وغدا يبدو له شيء آخر، ما يلتزم في كل كلمة، يلتزمه إذا جاء في التعريف، يلتزمه إذا جاء في الوصف، ثم يخالفه في سنن كلامه وهكذا. ولهذا بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات، إذا جاءوا يتكلمون مثلا عن الاستواء على العرش، لو تحقق هو من نفسه لوجد أن نفسه تغلبه إلى أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بذاته، بائن من خلقه، حتى وهو يتكلم في العلم. لكن إذا أراد أن يقرر المسألة ذهب إلى ما تعلمه، فثم فرق ما بين شيء الشيء الفطري وهو التسليم لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله، وما يأتي في باب التعليم تارة. ولهذا نبهناكم مرارا إلى غلط قول من يقول إن أكثر المسلمين أشاعرة، أو أكثر المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني على إنما أكثر المسلمين أشاعرة، أو أكثر المسلمين ما تريدية أو نحو ذلك، والقليل هم من يتبعون منهج السلف الصالح. هذا غلط، غلط كبير، بل أكثر المسلمين في المسائل الغيبية على الطريقة المرضية، لكن ليس أكثر العلماء، لأن العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة وما يخالف الفطرة. أما لو تسأل أي عامي في البلاد التي هي بلاد لنصرة المذاهب المخالفة لطريقة السلف، إما للأشعرية أو الماتريدية بحسب اختلاف البلدان، وتأخذ عامي وتسأل عن الاستواء على العرش، ما يستحضر إلا ما يدل عليه الظاهر وما يؤمن به، إلا إذا أتى أحد من العلماء وعلم أن هذه تأويلها كذا وكذا، فيذهب إلى كلام العام. والإيمان بالظاهر في الصفات ما يستحضر أن الرحمة ليس الله لا يوصف بالرحمة، ما يستحضر أن الله لا يوصف بالرضا. لو تسأل عامي الله يرضى، يقول نعم يرضى في القرآن. الله يغضب، قل نعم يغضب. فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان العمل، وتسأل عامة الناس هل العمل من الإيمان، أكثر المسلمين يقول لك نعم الإيمان، العمل من الإيمان. كذلك مسائل القدر، ما عندهم مبحث الجبر، ولا يعرفون الجبر الداخلي للظاهري الذي هو الكسب عند الأشاعرة، ما يستحق. هذه مسائل مخالفة للفطرة ومخالفة لظاهر النصوص، والناس لا يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم. ولهذا ميزة هدي السلف الصالح وميزة طريقة أئمة الحديث أنهم على ظاهر القرآن والحديث، وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد والعام وغير العام والعالم وغير العالم، يسع الجميع لأنها سهلة ميسورة. وإنما فصلنا في المسائل وكثر الكلام لأجل كثرة المخالفين وحماية للشريعة، مثل الإعداد بالسلاح. عندنا مال كثير نحتاج فيه إلى بناء مساجد، فنذهب نبني المساجد، لكن إن دهمنا عدو وجهناه للعدو أخرنا بناء المساجد لئلا يقضي على ما هو موجود من الدين والمساجد. لهذا النفوس، نفوس المسلمين هي على ظاهر الكتاب والسنة، ما عندهم التأويل والعقلانيات والى آخر. فأكثر المسلمين على طريقة السلف في الاعتقاد، لكن أما العلماء فهذه هي المصيبة، هم الذين تعلموا منذ نشأوا، دخلوا في مدارس تعلمهم الأشعرية بقوانينها، دخلوا في مدارس تعلمهم دين الخوارج أو دين الرافضة أو إلى آخره، فأخذوا منها شيئا فشيئا بالتعليم وبالقصد. لهذا كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. المقصود من ذلك أن المعلم قد يكون أعظم من الأبوين، أعظم في التأثير، أو المربي أو الذي تخالط. ولهذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من مخالفة الكتاب والسنة في الاعتقاد. الأعمال والذنوب فهي على باب الغفران، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. تحكيمه مو معنى الدولة اللي تحكم فقط، لا، أنت أيضا تحكم الوحي والقرآن في المسائل، تعتقد ما في القرآن وتعتقد ما في السنة. فالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي يبين لك أن بعض العلماء حتى من الذين ربما أصلوا شيئا مخالفا للسنة، مثل ما أصل في مسألة الإيمان شيئا بينا عدم صحة ذلك، هو يخالفه، نقول إشكال، لكنه في الواقع مخالف. وهو الصحيح أن حب الصحابة إيمان وحب الصحابة عمل القلب، وأدخل في الإيمان حب الصحابة إيمان، خلاص واضح أن هذا العمل إيمان. ولهذا قال الشارح: وهذه الكلمة مشكلة على أصل الشيخ كما ذكر السائل. هل تقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هي من الكرامة أم لا؟ الرؤية الصالحة ليست أمرا خارقا للعادة، الرؤية الصالحة تحصل لأحد الناس، ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن، فهي رؤيا يضربها الملك، فهي رؤيا صالحة وليس لها دخل في الكرامة. أو هل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو يهم؟ لا، المؤمن لا يتعلق قلبه بالرؤى، إذا رأى رؤيا صالحة أو رؤية لحمد الله جل وعلا ولازم الطاعة حتى لا يفتتن، وإذا رأى رؤيا هو لا تسره أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها وينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره. امرأة عليها قضاء من رمضان الماضي وفرطت ثم ولدت قبل شهرين، وهي الآن لا تستطيع القضاء بسبب خوفها على ولدها الرضيع، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن تصوم، أن تقضي الآن، فإذا كانت لا تستطيع لأجل خوفها فإنه يجب عليها الكفارة لأجل التأخير، لأنها مفرطة، لتعرف أنها حامل وتعرف متى بتولد، فهي مفرطة في هذا الباب، عليها الكفارة، تطعم عن كل يوم مسكين. هل العاصي يعطى كتابه بيمينه أم بشماله؟ لا، العاصي يعطى كتابه بيمينه، أما الذي يعطى كتابه يوم القيامة بشماله فهو الكافر، يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، أما المؤمن فيعطى كتابه باليمين. سواء أكان من السابقين أم من المقتصدين أم ممن ظلم نفسه. ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن، ثم تأتي المجازات. الإمام إذا التفت إلى المصلين هل يخص جهة اليمين دون جهة الشمال أم لا؟ إذا كان المقصود في السلام، السلام هو إذا سلم الصلاة فإنه يسلم عن يمينه ثم عن شماله، ويكون تسليمه عن الشمال أبلغ في الالتفات كما جاء في السنة، عن الشمال يكون أبلغ في الالتفات. ثم إذا انفتل إليهم فالأفضل أن يقابلهم، يعني يجعل وجهه تلقاء الناس، وإذا جعل الناس عن شماله وقابل من هو على يمين الصف فهذا أيضا سائغ لورود الأثر به. نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله على خير حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وعزل له الثواب: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. يريد رحمه الله تعالى أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أمور غيبية تكون قريبا من الساعة أو تكون من أشراطها، فإنها داخلة في الإيمان، في أركان الإيمان، ويجب الإيمان بها. ودخولها في أركان الإيمان من جهتين: الجهة الأولى أنها غيب، والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله جل جلاله أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والجهة الثانية أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان بها واجب إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك، فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به. وقد خص الله جل وعلا أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب، فهي أولى وأولى صفات المؤمنين، كما قال جل جلاله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا كله إيمان بالغيب. ويريد أيضا رحمه الله في إيراد هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دل عليه عقلهم، فإن طوائف أنكرت وجود الدجال، وطوائف أنكرت نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن، فنفوه لأجل ذلك. وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحد، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. هذه الجملة تحتها مباحث ومسائل. المسألة الأولى في تعريف الأشراط. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره. والأشراط أشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، إما دنوا فتكون أشراطا كبرى، وإما دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصورة. قد جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد، قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأفادت الآية فائدتين: الأولى أن الساعة لها أشراط وعلامات، والفائدة الثانية أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدا عن وقوع الساعة، ومنها ما يكون قريبا من وقوع الساعة. ومن الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذاكروا عنده الساعة قال: إنها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آيات. فدل ذلك على أن ثمة أشراط قريبة منها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات، والآيات جمع آية، وهي ما يدل دلالة واضحة ظاهرة على المراد وعلى الشيء حيث لا يكون فيه لبس. المسألة الثانية: أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، إلى أشراط كبرى وإلى أشراط صغرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى 3 أقسام: أشراط صغرى ووسطى وكبرى. والأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح تفسيري، ولكن ليس ثم ما يدل عليه من وجود الوسطى، وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. أما تعريف الأشراط الصغرى فهي ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعة، وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. فهي حصلت الأشراط الصغرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تحصل وتحصل إلى بدء الأشراط الكبرى. فيأتي تفصيل الأشراط الصغرى والكبرى إن شاء الله. فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك ما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي صغرى، وما بعد من عهده فهي وسطى، إلى حدوث الأشراط الكبرى. والأول هو المعتمد في ذلك. المسألة الثالثة: الأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة، ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه، بل هي آيات ودلائل على القرب، فتارة تكون ممدوحة غاية المدح، منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر باعتباره آية لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. والمقصود من ذلك أن ما جاء في الدليل أنه من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل كونه من أشراط الساعة على أنه ممدوح أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا جدا، فمما يشار إليه فيها ما جاء في حديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال إلى آخر الحديث. ومنها مما حدث، هذه حدثت قريبا من عهده عليه الصلاة والسلام، ومنها مما حدث بعيدا عن عهده عليه الصلاة والسلام، النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجري في نحو سنة 54 و600، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز أو من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. ومنها ما يكون قريبا من الأشراط الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى والكبرى ألفت فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع الأحاديث التي جاءت في ذكر أشراط الساعة، وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأنه ولا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث، وكان خبره صدقا ويقينا. فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذا، أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، أو من أشراط الساعة كذا، أو أعدد بين يدي الساعة كذا، هذه كلها تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا تدل على أن الساعة آتية لا ريب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوث هذه الأمور، وحدوثها حصل وكان حقا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. لهذا كان التحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذكرها مما يقوي اليقين ويقوي الإيمان، وهو من دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: الأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى يعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدا جدا. وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حسبان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها. وهذه الأشراط الكبرى عشر كما جاءت في الأحاديث، ولكنها جاءت في عدة أحاديث غير مرتبة، يعني من جهة الوقوع. وهنا ذكر الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة، ذكر أربعة من أشراط الساعة: ذكر خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة. وهذه أربعة من عشرة أشراط، وهو إنما ذكر هنا الأشراط الكبرى لأنها هي العظيمة وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها. وهذه العشرة هي خروج الدجال، وهي مرتبة حدوث كما سوقها: أول ما يحدث خروج الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة على الناس ضحى ثم الدخان ثم طلوع الشمس ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وفي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. أما الآية الأولى الكبرى وهي التي نص عليها هنا وهي خروج الدجال، فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه وأنه سيخرج من محبس هو فيه إذا أذن الله جل وعلا بخروجه، وأنه بشر من جنس البشر لكنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة، مكتوب بين عينيه كاف ثاء راء ثلاثة حروف يقرأها كل مؤمن يعني كافر، يعطيه الله جل وعلا من القدرة ما تحار معه الألباب فيقول للناس إني ربكم، فيكون معه جنة ومعه نار، تكون فتنته تستمر في الأرض 40، وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في الأرض لأنه يدعي أنه رب العالمين وأن معه جنة وأن معه نار وأنه يحيي الموتى، فيأتي في ذلك وتحرم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسها، ويخرج إليه شاب فيقول له أنا ربك، فيقول له أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للناس أنا أقتل هذا ثم أحييه، فيقتله ثم يحييه فيقول قد ازددت الآن بك علما، يعني أنك الدجال، وهذا من خيرة الناس على وجه الأرض أو خير الناس على وجه الأرض في زمان. والدجال لا يخرج حتى لا يذكر في الأرض، وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال، ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من أربع ومنها فتنة المسيح الدجال. وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة معروفة في كتب السنة وفي كتب من ألف في أشراط الساعة، لكن ننبه في هذا على عدة أمور. الأول أن المسيح الدجال لم يكن حيا في عهده عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي جاء فيها أنه حي وأنه رؤيا إما في المدينة كقصة ابن صايد أو ابن صياد أو في حبسه في جزيرة خرج إليها بعض الصحابة فرعوه فقصوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يدل على أنه كان في ذلك الزمن وأنه يبقى إلى وقت خروجه، وإنما في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم المعروف، من العلماء من حكم عليه بالشذوذ ومنهم من قال خرج آية جعله الله آية للدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مستمر الحياة. والمقصود من هذا أن الدجال بشر يخلقه الله جل وعلا في وقت من الأوقات ثم يأذن بخروجه من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا جل جلاله. وخروج الدجال يكون بعد خروج المهدي، والمهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى وإنما يكون قريبا من خروج الدجال، والمهدي سمي مهديا لأن الله جل وعلا يهديه ويصلحه في ليلة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس، يعني أن الناس لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة، فيعود بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة فيلوذ بالكعبة، ثم يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه. وقوله عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة، اختلف العلماء فيه هل معناه أنه يصلحه في أمر دينه ولم يكن صالحا، أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس. والأظهر هو الثاني، أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادته، وهو من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب، واسمه كاسم محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وجاء في الأحاديث صفاته، وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان وضعاف أكثر من 40 حديثا. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، يعني الذي في جملته لا في أفراده، يدل على أن المهدي زمان قرب خروج الدجال. وفي قصة المهدي أنه حين يصيح صائح إن الدجال خلفكم في أهليكم وأولادكم أو أموالكم، لينقسم الناس في القصة المعروفة التي لا مجال لصرفها بطول. أنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته، ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حي الآن، ينزل من السماء في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه وغيره أنه ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، وهذه المنارة ثم يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك وأصله في مسلم، وهذا عند قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي. والمنارة البيضاء الآن معروفة في دمشق، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما بينه لأمته عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى بن مريم كان الآيات ثاني أشراف الساعة نزول عيسى بن مريم، والله جل وعلا دل على نزوله في القرآن بقوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء في عهده أو في وقته حتى لا يقبله أحد ويؤمن به أهل الكتاب. قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، المقصود به قبل موت الكتابي أو قبل موت عيسى ابن مريم. من أهل العلم من قال بالأول أنه قبل موت الكتابي سيؤمن بعيسى بن مريم، وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود به قبل موته، يعني قبل موت عيسى بن مريم، لأن سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك، وظاهرها أيضا وهو قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى بن مريم عليه السلام قبل موته، يعني موت عيسى أيضا بن مريم عليه السلام. وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف، وهي قوله جل جلاله في ذكر عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وفي القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة، والعلم هو العلامة والشرط، علم للساعة يعني شرط من أشراط الساعة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه إذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحديث: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام. ويرويها من بعده لمن بعده يقول: فإذا رأيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام. وهذا من شدة إيمانهم وتصديقهم بعيسى عليه السلام الذي وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عيسى عليه السلام يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث، ثم يموت، ثم يصلى عليه، ويخرج في عهده عليه السلام في عهد عيسى يأجوج ومأجوج، قد جاء ذكرهم في القرآن في سورتين، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني الساعة. وفي سورة الكهف: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، الآيات. فدلت الآيتان على مسألتين: الأولى أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك، فهما قبيلان أو قبيلتان كبير أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة. والفائدة الثانية أنهم يأتون من كل حدب، قال في آية الأنبياء: وهم من كل حدب ينسلون، والحدب هو الجهة، وينسلون يعني هذا من النسلان وهو السير ليلا، وهم يأتون من كل جهة، فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها إلى آخر. فخروج يأجوج وماجوج في عهد عيسى عليه السلام هذا من آيات الساعة الكبرى، ثم يدعو عليهم عيسى عليه السلام فيموتون، ثم تنثر الأرض التي هم فيها بنتن أجسادهم، فيأمر الله جل وعلا ريحا أو طيورا بحملهم في البحر. السائل الرابع من الآيات والخامس والسادس ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وهذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها. الزلازل خسوف الأرض تحدث في الأرض، وهي من آيات الله جل جلاله، يبتلي بها ويعذب بها، ولكنها آيات عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل، فهي غير مألوفة. خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والخسف معروف أنه ذهاب الأرض إلى أسفلها، يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفلها، طلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن، كذلك في السنة الصحيحة، كما في قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق، وهي آية غير مألوفة، لأن المألوف أن الشمس تطلع من الشرق ثم تغرب

نفخة الفزع ثم نفخة ثم يكون 40 ثم بعد ذلك تكون نفخة يعني نفخة الفزع والصعق ثم بعد ذلك 40 فتكون نفخة البعث. أعاننا الله جل وعلا على كربات يوم القيامة وغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمره. المسألة السادسة خامسة ولا خامسة نعم. الناس في ما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مصيب مدقق وما بين متساهل، ولهذا المؤلفات في هذا الباب كثيرة جدا، ويعني ما بين كتب مؤلفة مستقلة وما بين شروح في كتب مطولة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر، وذلك لأن أشراط الساعة أمر غيبي، والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح فيها الدليل، إذا كان الدليل من كتاب الله جل جلاله أو كان الدليل مما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما في جنس أخبار الغيب لأنه لا يتعرض لها بمجاز ولا بما ينفي حقيقتها ولا بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهره. فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعا، أورد هذه الآيات بالعقلانيات وأن العقل يحيل مثل هذا، هذا كله مردود. ولهذا تجد في الكتب المؤلفة والشروح ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرها، والواجب هو التسليم لها، وهذا يدخل في مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مقتضى الشهادة تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، كل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص السالفين ومما لم تدركه فيجب التصديق به والإيمان بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ عن ربه جل جلاله وتقدست أسماءه. والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل ويأخذ بما دل عليه العقل، ومنهم من يتأول بعضا، ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت لأنها أمور غيبية، وهذا هو الذي ينبغي. لهذا تجد مثلا أن في نزول عيسى عليه السلام وفي المهدي إذا ذهب ويعني جاهد أنه يكون مثلا بالسيف وبالخيل، والسيف والخيل قال فيها عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أو لأعلم أسماء خيلهم ولون وألوانها أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، هذا تأكيد للحقيقة. وكذلك أشراط الساعة الأخرى مثل أن يأتي خروج الدجال وأن يسمع به الناس، فمن الناس من قال أن الدجال مثلا يركب الطائرة مما ألف في هذا الباب، يركب الطائرة وأنه يسمع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي موجودة الآن، وهذا مما لا يصلح أن يثبت ولا أن ينفي، بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر لأنه إثباته فيه إثبات أن هذه الأشياء ستبقى إلى خروج، وهذا ما ليس لنا به علم، والنفي أيضا نفي بما لم ندرك علمه، والواجب في هذا التسليم وأن لا يخوض الناس في عقليات تنفي ظاهر الأدلة، فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكرت بتأويل أو بمجاز يصرفها عن ظواهرها. المسألة السادسة عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل فإنه ينزل تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وجب على من يكون حيا أن يؤمن به، ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل وكان الإمام يصلي بالناس أو يريد الصلاة فيأتي يتأخر ليتقدم عيسى عليه السلام فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا فيه الدلالة من أول وهلة، من أول لحظة، على أنه تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام وليس رسولا متجددا، يعني كما كان قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا نزل عليه السلام فإنه يكون حاكما بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينطبق في حده عليه السلام، ينطبق في حده أنه صحابي أيضا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيا وينزل بعد ذلك متبعا له ويموت على اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ينطبق على حد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مؤمنا به ومات على ذلك. ولهذا بعض أهل العلم ربما ألغز فقال: من رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل من أبي بكر بالإجماع. ربما ألغز بعض أهل العلم، وليس من الألغاز السائرة يعني المشهورة: من رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر بالإجماع. والجواب أنه عيسى عليه السلام، لأنه تفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل، وهو من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزول. فبعد أن ينزل هو يخاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرع. المسألة السابعة: أشراط الساعة. ربما حل لبعض الناس أن ينزلها على الواقع الذي يعيش فيه دون تحقيق في انطباقها ذكر. هذا ألف في أن هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا بعينه، وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيها ثم التحري، فإن تطبيق الواقع على أنه هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى علم، لأنه إخبار بما تقول إليه أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج إلى علم. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تقول إليه حقائق أخباره. وهذا ربما لم يظهر لكل أحد، يعني الآية في يوم القيامة، لكن انتظار التأويل يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار. بعضها ظاهر مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموتان يعني الطاعون الذي حصل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة ونحو ذلك، مثل النار التي خرجت من المدينة. لكن في بعضها يكون ثم اشتباه، هل هو منطبق أو ليس بمنطبق، هل هو تمت أو يعني هذا الصفات منطبقة أو ليست كذلك. ولهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أن أشراط الساعة إيرادها من الشارع إنما هو لأمرين: لأجل الإيمان بها، ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا نستفيد منه حكما شرعيا. مثلا حديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وكما في حديث عمر المشهور قصة جبريل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها يعلم من السائل، قال فأخبرني عن أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. منهم من طبق أن تلد الأمة ربتها على عصر من العصور أو على وضع من الأوضاع، ومنهم من طبق الحفاة العراة العالة رعاء الشاة على وقت من الأوقات. ومثل ما جاء من نطق الحديث مثل وأن تحدث المرء عذبة صوته، ومثل نهى أن يتباهى الناس أو من لا تقوم الساعة، حديث اللي في السنن لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، هل هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي يعني ذما ولا مدحا، يعني هل يحكم عليه بالكراهة لأجل هذا الحديث؟ المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية، وإنما وردت للإخبار بها لتكون دليلا على نبوته عليه الصلاة والسلام، ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره عليه الصلاة والسلام حتى يظهر المسلم له عليه الصلاة والسلام من غير المسلم. لهذا احذر من التطبيق تطبيقها، وخاصة فيما يشتبه، قد مرت أزمات ومرت فتن ومرت أشياء، من الناس من طبق فأخطأ في ذلك، وهو ربما بنى على تطبيقها أشياء من التصرفات أو الآراء أو الأحوال فأخطأ في ذلك خطأ بليغا وظهر بيان خطأه. لهذا ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة وذكر أشراط الساعة وتقسيمات ذلك؟ ليس المقصود منه التطبيق، وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين العظيمين: الأول دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل ذكر أشراط الساعة في دلائل النبوة، والأمر الثاني أن يبتلى الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وعلى العموم المباحث مباحث أشراط الساعة كثيرة، فألفت فيها عدة مؤلفات يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد. حتى الشارح ابن أبي العز رحمه الله خضب جدا في شرحه، واقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب. نجيب على بعض الأسئلة. نعم، من أفضلها كتاب النهاية الحافظ ابن كثير، إنه محرر، ومن الكتب المعاصرة كتاب أشراط الساعة ليوسف يوسف الوابل، وكذلك كتاب اتحاد الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ العلامة محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، ونحو هذه. هل إيمان أهل الكتاب بعيسى عليه السلام إيمان ينفعهم أو إيمان إقرار لا ينفع؟ إذا نزل فكسر الصليب ووضع وقتل الخنزير ووضع الجزية فآمن به أهل الكتاب واتبعوا ما أمر به من شريعة الإسلام فإنه ينفع. أما إذا آمنوا به يعني إيمانا بنزوله لا بما جاء به وإلى ما دعا إليه فهذا لا ينفع. هذه المسألة ترجع إلى الأصول العامة. هذا مثل هذا، هل هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ الحديث هذا صحيح كما هو معلوم، لكن هل هو في زمن عيسى أم في غيره؟ لما نحدد، يعني ربما يكون قبل ذلك ثم تحدث فتنة، وربما المقصود منه بعض البيوت لا كل بيوت الأرض. ما رأيكم في القول بأن قوله فقد جاء أشراطها على نحو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله؟ إذا كان المراد بقوله فقد جاء أشراطها الأشراط الكبرى، فهو على نحو قوله أتى أمر الله فلا تستعجله، يعني قرب المجيء ودنا. أتى أمر الله يعني بقيام الساعة، فلا تستعجلوه يعني قرب جدا. وفقد جاء أشراطها، إذا كان المقصود الأشراط الكبرى يعني كسرت الأشراط والأشراط الكبرى، فيكون جاء بمعنى قرب ودنا مجيئها مثل أتى أمر الله، هذا صحيح. لكن تخصيص بأن الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جاء ذكر أشراط الساعة وفسرها بالأشراط الصغرى، قال أخبرني عن الساعة، ثم قال له أخبرني عن أشراطها، قال أن تلد الأمة ربتها إلى آخره كما ذكرت لك آنفا، وهذه من الأشراط الصغرى. إذن حمل آية سورة محمد عليه السلام على الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى دليل، والأمران وشمول الآية للأمرين أولى. أنا كم مرة نبهت عليكم السيارة ذو الرقم كذا لون أبيض شفر مغلقة لباب منزل؟ يا أخوان طلبة علم طبقوا العلم، لا ضرر ولا ضرار. تجي تحضر ساعة تتقرب إلى الله جل وعلا وتضر الناس وراه موعد ذهب بمريض، حق له أمام المنزل ليس حقا لك، الطريق عام، لكن ما هو أمام الباب خروج والدخول ليس حقا لك، لا في إيقاف السيارة ولا في النظر ولا حتى في الوقوف للحديث. ما لك حق تقف أمام وأنت واحد أمام باب الغير وتتحدثان، ليس لك حق وتأثم على ذلك إلا إذا أذن صاحب المنزل. فالوقوف وقوف السيارة وسد الباب هذا أعظم، انتبهوا بارك الله فيك، يعني هذا من التفريط في الحقوق. إن المسيح الدجال لم يكن حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض هذا شك النبي صلى الله عليه وسلم في ابن صياد هل هو المسيح الدجال أم لا، وكذلك أقسام بعض الصحابة. المسألة معروفة من جهة البحث، لكن فيه في قصة ابن صائد أنه لما ذهب إليه عمر لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال خساء فلنا، لما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليرى قال ما ترى، ثم قال له إني أرى الدخ ولم يكمل، فقال له عليه الصلاة والسلام اخسا فلن تعدو قدرك، لأنه علم أنه كاهن، لهذا الأظهر فيه أنه كاهن، صفته كانت مقاربة للصفة، لكن الدجال أمره يختلف. وابن صائد مات ودفن بإجماع الناس في ذلك الزمن. أين يوجد يأجوج ومأجوج؟ لا أعلم. ما علاقة ابن الصياد بالدجال؟ وهل رأى الصحابة ابن صائد؟ نعم، ابن صياد أو ابن صائد كان موجودا في المدينة وظهر عليه بعض العلامات وخشي أن يكون الدجال، لكن من المعلوم أن الدجال لا يخرج من المدينة، الدجال يخرج من مكان هو فيها محبوس، وهذا الرجل مات ودفن إلى آخره. القول أنه هو أن الدجال هو ابن صائد ليس كذلك، الصحابة شكوا ثم تبين لهم هذا الأمر. ومن أقسم على أن ابن صياد هو الدجال هذا بحسب ظنه، أو أن المقصود أنه دجال من الدجاجلة. ما رأيكم في من قال إن يأجوج ومأجوج هم شعوب الصين؟ هذا محتمل، لكن ما فيه ما يدل على الجزم به، لأن بعض الصفات التي وردت منطبقة عليه في أشكالهم، لكن بعض الصفات لأنهم قصير القامة جدا وبعض الصفات قد ما تنطبق من كل جهة، وتحديد ما الذي يفيد فيه، يعني كانوا شعوب الصين أو شعوب أخرى أو ناس يكثرون في قرب زمن خروج عيسى عليه السلام يكثرون جدا ويتناسلون ثم يذهبون للناس، يعني ما الذي يختلف من ذلك؟ ويأجوج ومأجوج مثل ما ذكرنا لك سابقا هم موجودون من زمن الأنبياء قبل، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وأنهم يخرجون في زمن، فهم شعباني أو قبيلان أو قبيلتان كبيرتان موجودة، لكن ما ما المقصود بها؟ قد يكون الصين وقد يكون غير ذلك، أنا ما أعلم لأن ما عندي ما يحدد ذلك بدليل. ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، أيهما أول خروجا؟ فما الجواب عنه؟ يعني الحديث الذي في صحيح مسلم بأن هذا خرجت إحداهما كانت الأخرى تليها، وهذا الحديث إذا كان فيه التردد فإن الحديث الأخرى دلت على أن خروج الدابة تكون على الناس ضحى ضحى، طلوع الشمس طلوع ما يكون بعد الضحى، طلوع يكون وقت الطلوع يعني في أول إدبار الليل وإقبال الصباح. في الصحيح أن طلوع الشمس من مغربها أول ثم بعد ذلك خروج الدابة، وهذا يقتضيها أيضا المعنى، لأن خروج طلوع الشمس من مغربها خلاص فاصلة الإيمان، يعني من آمن لم يؤمن من قبل لا ينفع إيمان، ثم الدابة لتسم الناس وتكليمهم ألا يكون مفرد أشراط هو شرط، أما شرط فجمعه شروط؟ هذا صحيح، لكن هو يصح شرط شرط وشرط، وهذا كثير يعني شرط وشرط في المفرد يتبادلان، يعني من حيث القياس من حيث النقل، مثل نهر ونهر وسمع وسمع، وفي القرآن في القراءات في كثير تناوب بين فعل وفعل في المفرد الذي جمعه أفعال النهر، وكان بينهما نهرا، وفي القراءة الأخرى كان بينهما نهرا وهو قراءتنا، وجمع النهر أنهار وأنهر. فمسألة صحيح شرط وشرط، ولا يعني استعمال الشرط فيما ذكر أنه المقصود أنها صحيح شرط وشرط كلها. يعني الأسئلة اللي تحتاج إلى يعني البحث فيها معروف، ما له داعي السؤال، يعني مسألة عن كفر التكذيب والجحود وأنه نسبت إلى بعض العلماء إلى آخره، هذه البحث فيها معروف. كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ الله أعلم، يعيذنا من الفتنة. هم حذروا من الفتنة، خوفوا الناس من الفتنة، من فتنة المسيح الدجال. وبالمناسبة ما ذكرت المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم اشتركا في اسم المسيح، والمعنى مختلف. مسيح في الدجال فعيل بمعنى مفعول، يعني لأنه ممسوح، ممسوح العين اليسرى وعينها الأخرى كأنها عنبة طافية، يعني بارزة. المسيح بمعنى ممسوح، يعني إحدى العينين غير موجودة أعوى. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فهو مسيح بمعنى ماسح فاعل، لأنه كان إذا مسح على مريض أو من يشتكي أبرأه الله جل وعلا، كما جاء في القرآن في سورة آل عمران والمائدة: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. في بعض الكتب يقولون المسيخ، لا لا أدري، أنا ما أعرف إيش أصله. المسيخ يعني بمعنى ممسوخ، هل هو ممسوخ؟ هو هل جاء في الأحاديث ممسوخ أو مسيخ؟ أنا ما أعلم يعني فيها، لكن الأحاديث كلها في السنن اللي في الصحيح والسنن وكلها المسيح المسيح بالحاء لا بالخاء. والحبذا لو أبنت لي معنى، هذا آخر سؤال، قول بعض العلماء إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، بل لا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم، وهل هذا القول صحيح؟ يحتاج تأمل، ما أستحضر يعني، لكن كأنها من كلمات الأشاعرة، قدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة بالممكن. قدرة، قدرة الله جل وعلا تتعلق بكل شيء، كما هو نص القرآن: إن الله كان على كل شيء قديرا، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ونحو ذلك. فالقدرة متعلقة بكل شيء، وكل شيء هذه

يجعلون الكاهن اسما عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب، فيدخل فيه صور كثيره من الضرب والرمل. اخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.